كيف يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته؟ وثمرة ذلك ويعلم أن هناك ملائكة وأن هناك جنا، وأن يؤمن بالرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كذلك أن يكون عنده وعي بقضية الولاء والبراء، من يوالي ومن يعادي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. المؤمن ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤه ممن سواهم من جميع الكافرين غير المسلمين، لابد أن يكون عنده وعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لابد أن يكون عنده وعي بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لابد أن يكون عنده وعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. لابد أن يكون عنده وعي رشيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. لابد أن يكون عند المسلم وعي بأشياء كثيرة وكثيرة وكثيرة، لأن الله خلقه لذلك. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولما تكلم عن الكفار قال: أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال عنهم سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. المسلم يختلف تماما يا عباد الله عن الكافر، فالمسلم له قضية ونظرته ليست تحت رجليه، بل وليست أمامه وليست خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله، بل نظرة المسلم الحقيقية تكون إلى فوق، إلى الله. هل يرضى عني الله في هذا التصرف أم يغضب علي؟ نظرة المسلم إلى الدار الآخرة، إلى الجنة والنار. حسابات المسلم كلها حسابات للآخرة، لا تشغله دنيا عن آخرته مهما كانت مغرية ومهما كانت كبيرة، فإن نظرته الحقيقية وحساباته التي يرتب حياته كلها عليها هي النظرة إلى الآخرة يا عباد الله. سمعنا وتابعنا جميعا هذا الحدث منذ أيام، ما قام به المسلمون، وأقول المسلمون أهلنا في فلسطين نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصرهم على عدوهم وأن يفرج كربهم، اللهم آمين. قاموا بأمور لا يكاد يصدقها عقل ولا يتخيلها إنسان، أن يقوموا بإمكانيات متواضعة، لكن هذه الإمكانيات وراءها قلوب قوية، وراءها توكل على الله، وراءها استعانة بالله عز وجل. والأجمل من هذا والأحسن تضامن المسلمين في كل مكان معهم. جزى الله خيرا الأزهر الشريف، وجزى الله خيرا مصرنا الحبيبة التي دعمتهم بكل ما يستطاع. هكذا ينبغي أن يكون المسلمون. إننا يا عباد الله نشتاق إلى نصر منذ زمن بعيد، لكننا لم نجد، فاتجهنا إلى أي نصر حتى ولو كان في اللعب، فصرنا نشجع فرقا من الكرة، هذا يشجع الفريق الفلاني ويفرح الانتصار، وذاك يشجع الفريق الفلاني ويفرح لانتصاره، بل البعض يدعو في سجوده أن ينصر الله فريقه أكثر من دعائه لنفسه ولأولاده، لأننا نتعطش إلى النصر، ولكننا سئمنا هذا، مللنا هذا الأمر، فصرنا نشجع الفرق الأجنبية، وكل منا يوالي فرقة من الفرق ويشجعها ويفرح بنصرها على غيرها، لكننا سئمنا هذا أيضا، فرحنا ننشد النصر فيما بيننا. الجار إذا تشاجر مع جاره يحرص جدا على أن يحقق نصرا مؤزرا على جاره المسلم، يفرح بذلك. إذا انتصر الجار على جاره، أو انتصر الأخ على أخيه، أو انتصر الزوج على زوجته، أو انتصرت الزوجة على زوجها، صرنا نحن نفرح بهذا النصر المقيت، لأننا نشتاق إلى نصر. فهلا رجعنا إلى أمجادنا وأجدادنا وما جرى لهم من انتصارات وانتصارات في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة حمراء الأسد، في غزوة الأحزاب، في غزوة خيبر، في فتح مكة، في غزوة تبوك، في عين جالوت، في حطين، ثم نقفز إلى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، يقولون عن هذه الحرب الآن إنها حرب أكتوبر المصغرة. فرحنا جميعا ولا تكاد عقولنا تصدق، هل فعلا ممكن أن ينتصر المسلمون؟ نعم ممكن، وقد رأيتم بعينكم جميعا وتابعتم بعينكم كيف أنهم بهذه الإمكانيات المتواضعة والأعداد نصرهم الله عز وجل ولو نصرا جزئيا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقد ظهر جليا حقد أعداء الإسلام الذين قاموا بدعم اليهود الغاصبين المحتلين، وإقامة حصار على المسلمين، ومنع الطعام والشراب عنهم، ومنع المياه والكهرباء، لكنهم صامدون وثابتون ومستمرون بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينادي الحجر ينطق من كرهه لليهود، يتكلم الحجر، تخيل من شدة كره الكائنات لليهود الحجر يتكلم، الشجر يتكلم. ماذا يقول؟ يقول: يا مسلم، يا عبد الله، ورائي يهودي، تعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. كيف ينادي عليك يا عبد الله؟ هل ينادي ويقول يا زيد؟ لا. هل ينادي يقول يا عمرو؟ لا. هل ينادي يقول يا سعد؟ لا. إنما ينادي ويقول: يا مسلم، يا عبد الله. لابد أن تحقق هذا يا عبد الله، لابد أن تحقق هذا يا عبد الله. وهل نحن أهل للنصر يا عباد الله؟ هل نحن أهل للنصر؟ المسلمون أهلون في فلسطين، جزاهم الله خيرا، يوقدون جذوة الجهاد في سبيل الله. أما نحن فنحتاج إلى أن ننتصر على أنفسنا أولا، كل منا يحتاج إلى أن ينتصر على نفسه. فهل ينصر الله من يأكل الربا؟ هل ينصر الله من كان في حقده، في قلبه حقد على جاره أو أخيه من المسلمين؟ هل ينصر الله من ينشر الفواحش ويتابعها ويدخل على المواقع الإباحية؟ هل ينصر الله من يشرب المخدرات؟ هل ينصر الله من ترك نساءه متبرجات؟ هل ينصر الله؟ هل ينصر الله؟ هل ينصر الله؟ قائمة طويلة لا تكاد تنتهي، لكن يزيل تلك القائمة كلها التوبة إلى الله عز وجل. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. بذنوبنا دامت بليتنا، والله يرفعها إذا تبنا. فنتوب إلى الله عز وجل من ذنوبنا حتى ينصرنا الله عز وجل على أنفسنا أولا، الأمارة بالسوء، وحتى يكون ذلك سببا في نصر أهلينا في فلسطين وفي غيرها. أن اتجهت إلى الإسلام في وطن تجده كالطير مقصوصا جناحاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن قلة الوعي ومن الجهل الشديد أن يقصر البعض تجاه أهلنا في فلسطين بحجة أنهم هم السبب، وأنهم هم الذين باعوا أرضهم قبل ذلك، وأنهم وأنهم وأنهم. هذا الكلام ليس عليه دليل، وحتى لو كان كلاما صحيحا ففلسطين ليست للفلسطينيين، إنما فلسطين للمسلمين، هي في قلب كل مسلم، خاصة القدس والمسجد الأقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم آمين. فالقدس مكان مقدس للمسلمين، والمسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين، لا يجوز لمسلم أن يتخلى عنه، ولا بد أن نسعى جميعا لتحرير هذا المسجد السليب وتطهيره من دنس اليهود الغاصبين، كل بحسب إمكانياته. الدول المسلمة لابد أن تسعى إلى تحريره بإمكانياتها، نحن الأفراد لابد أن نسعى بإمكانياتنا. ما هي إمكانياتنا تجاه المسجد الأقصى وأهلنا في فلسطين، وما هو دورنا؟ ما هو المطلوب منا يا عباد الله؟ هل مطلوب منا أن نخرج في مظاهرات تأييد لفلسطين؟ لا، هذا لا ينفع يا عباد الله، ويعرضنا لمشاكل وملاحقات لا نقدر عليها. لكن دورنا الحقيقي، نذكر منه بعض الأمور اختصارا. أولا الدعاء لهم قبل أن يدعو الإنسان لفريقه بإلحاح وخشوع أن ينصره الله، عليه أن يترك تلك الترهات وتلك الخبالات وأن يدعو للمسلمين. يا جماعة، دعوة واحدة من رجل واحد غير الله بها الكون كله. تخيل، رجل واحد دعا دعوة واحدة غير الله بها الكون كله. فلا تيأس. من هو ذلك الرجل؟ إنه أول رسول إلى أهل الأرض، نبي الله نوح عليه السلام. ما هي الدعوة التي دعا بها؟ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. كيف استجاب الله لتلك الدعوة؟ نجاه الله ومن معه من المؤمنين في السفينة وأغرق جميع الكافرين. اسمع لهذا الحديث، اسمع جيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء هتقول: يا رب الدين، يا رب اغفر لي، يا رب انصر المسلمين، هتخسر ايه؟ حتى دي كمان ما بتقولهاش، انت عاوز عجز ايه اشد من كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ذلك من الأخطاء الشائعة، البعض يقول: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف. لا، نحن نسأل الله رد القضاء المكروه، نسأله، بنطلب من ربنا يرد القضاء المكروه. ليه؟ حديثه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء وهو نازل، والدعاء وهو صاعد، يلتقيان بين السماء والأرض، الدعاء طالع والقضاء نازل، يعتلجان إلى يوم القيامة. الدعاء عاوز يطلع لربنا فوق، والقضاء عاوز ينزل للناس تحت، يتعاركوا مع بعض طول الوقت لغاية يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. والدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يخشى أن الذين لا يدعون الله يخشى عليهم أن يكونوا مستكبرين عن عبادة رب العالمين. الله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يبقى أول شيء الدعاء، نكثر في الدعاء من الدعاء ونجتهد. لو أن دعوتك خالصة لله عز وجل ونجى الله بها مسلم واحد من أهلنا في فلسطين، أو قتل بها يهودي واحد، هذا مكسب كبير، هذا مكسب كبير. كذلك مما يطلب منا توعية أبنائنا وأهلينا بقضية القدس وإحيائها في قلوبهم. ونحن من هذا المكان نشكر اليهود، نشكر اليهود. تشكر اليهود على ما فعلوه؟ لا، أشكر اليهود أنهم أحيوا القضية في قلوب المسلمين على مستوى العالم، وقد كاد المسلمون أن ينسوها، أحيوها بفضل الله عز وجل. فلا بد أن نربي أبناءنا على بغض اليهود، ولا بد أن نعرفهم حقيقة اليهود، أنهم ينقضون العهود، وأنهم خونة وغادرون، وأنهم يسبون الأنبياء والمرسلين، وقتلوا الأنبياء، بل وأنهم يسبون رب العالمين سبحانه. وقالت اليهود يد الله مغلولة قُغُلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلاهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. كذلك المطلوب منا مساعدتهم بقدر ما يستطاع من خلال المسارات القانونية، يعني مساعدة أهلنا في فلسطين تكون من خلال المسارات القانونية حتى نضمن وصولها إلى مستحقيها بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا سمحت الدولة بذلك نحن نعلم أنكم ستقبلون بقوة على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود أشياء كثيرة ممكن أن نفعلها تجاه أهلنا في فلسطين، نسأل الله أن يفرج كربهم، اللهم آمين، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك وأخذ المشركين وانتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واشغلهم بأنفسهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم شتت صفهم، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعلهم آية للمسلمين، اللهم انصر المسلمين عليهم، اللهم هازم الأحزاب ومجري السحاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن أرادنا بلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بشريعتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.